تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، قال: خاتمة في بيان الله تمام حسنها في بيان حكم الوليمة طبعا هي الولائم كثيرة، في وليمة العرس، وليمة الطهور، وليمة لما واحد يعمل يدخل دار، أو في عدة ولائم، لكن هو يذرح يذكرها. وكل الولائم لا تجب الإجابة إليها إلا وليمة العرس، لقوله تعالى: فإذا دعيتم فاستجيبوا فإذا طعمتم فانتشروا. هذه وردت في وليمة أو لمها النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أو لما بشات، نعم، فنزل هاي موجودة يعني، نعم، في حديث أيضا في هذا سيأتي، نعم، إن شاء الله معنا. طيب، الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد، الرشيد يعني غير السفيه، لأن السفيه أو المبذر أو هذا ما يملك حتى يذبح أو يعمل وليمة، لكن إذا أولم عنه مثلا ولي أمره، يعني واحد ولده تزوج، هو قد يكون سفيه مثلا، فأراد والده مثلا أن يولم عنه، يولم ويدعو الناس إلى أين، لكن هنا في هذه الحالة لو أولم الولي عن الولد، الولد غير الرشيد، ما لا تكون الإجابة الدعوة الإجابة واجبة يعني في الحالة، يعني واحد يبي يذبح عنك يولم عنك مثلا، ما هو صاحب العلاقة، ما تكون واجبة، لأن الرشيد ما ليس من أهل غير الرشيد ليس من أهل التصرف حتى تجب إجابته. وولي غيره من مال نفسه. وولي غيره غير الرشيد، قال سنة للرشيد، وولي غير الرشيد، ولي أمره من أب أو جد، في مال نفسه، يعني نفس الولي. شوف عندك أبو فات من نفسي، أو الضمير أرجعه إلى الولي أم إلى الرشيد، إلى غير الرشيد. وولي من ما غير من مال نفسه، حال من ولي غيره. أيوة، يعني إذا كان ولي غير الرشيد أولم من مال نفسه، يعني الأب أولم من نفسه، يعني من ماله الخاص، أي حال كون الولي يفعلها من مال نفسه، إذا فعلها من مال موليه فتحرم إذا فعلها من مال موليه. يعني الولي إذا أراد أن يولم عن ابنه يولم من مال نفسه الخاص، ما يتبرع من مال ولده، فيحرم على الولي أن يذبح أو يعمل الطعام لولده السفيه أو غير الرشيد من مال السفيه، إنما إذا أراد يفعل من نفسه، يعني من مال نفسه، من مال الولي. الأب إذا أراد يتبرع من مال نفسه، ما يتبرع من، لا يولم من مال ولده إذا كان ولده غير رشيد. قد يكون مثلا سفيه، أو قد يكون دون البلوغ، ممكن يتزوج ولد دون البلوغ وله مال، وأراد الولي أن يولم، لا يولم من مال الولد غير الرشيد، إنما يولم من مال نفسه. نعم. ولا حد لأقلها. ممكن واحد يولم شيء من التمر، أو شيء من، ممكن عصير، ممكن حلاوة يوزع، لا حد لأقلها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بالحيس ولا التمر والسمن والأقيطة، وأولم بشات. لكن الأفضل للقادر شات. الذبح، يعني أن ينهر الدم بهذه المناسبة، شاة على الأقل يعني. والله عندنا يعمل عجول، ما عجول إيه؟ عندكم ظهر إبل ها تنحروا ها؟ صحيح وليمة سليمان ما تفوتنا، أنا حافظها 11-12. ليش؟ لأنه أنا جيت من مصر 11-11، قال 11-12 عندي وليمة أنا مداعيك. قلت خلاص الموعد ما صار معلوم عندي، يمكن أنسى كل شيء إلا هذا. طيب، ووقتها الأفضل بعد الدخول للتباع، يعني هو الأفضل أن يدخل بالمرأة ثم يولم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا كان. ولما جاءه عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر الصفرة رضي الله عنه، قال مهيم، يعني صار شيء صاير عندك، يبين وضعك يعني متغير، حاط صفرة وحاط متزوج، قال تزوجته، قال أولم ولو بشات. فكانت الوليمة بعد الدخول، لكن يصير قبل الدخول، لكن الأفضل أن تكون بعد الدخول. الآن يعملونها قبل الدخول، ما وفي ناس قبل بعد الدخول. أذكر أنه أحمد العبيد بعد الدخول دعانا لوليمة، أنا يظهر ما شاء السنة الرجال. طيب، وقبله بعد العقد يحصل بها أصل السنة، يعني يمشي الحال بعد العقد قبل الدخول أصل السنة يحصل، ولكن الأفضل الوارد بعد الدخول. والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن، ما دام ما أولم هو مطالب يعني على سبيل الاستحباب أن يولم بهذه المناسبة، حتى لو مضى شهر شهرين يعني تبقى معلقة. كالعقيقة، إلا أن العقيقة تطلب من ولي الطفل إلى البلوغ، فإذا بلغ الطفل تعلق الطلب بالطفل لا بوليه. نعم. أو طلقها، أو إذا طلقها ما عاد يطالب، إذا طلق زوجته بعد فترة يستمر، قال وين طلق، قال أو طلقها. العبارة عيد العبارة. والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن أو طلق وإن طلق وإن طال الزمن أو طلقها، حتى لو طلقها يستمر. قال هذا المتجه، وكان يظهر أنه في خلاف لما حينما يقول المتجه، يعني أن بعضهم قال لا ما يطالب إذا طال له. شوف عندك الشرح ما علق على هذه، يعني يشير إلى أن هنا خلافا في الموضوع، لكن الذي اعتمده هنا أنه يعني يخاطب بالوليمة حتى ولو يعني ولو أولد له أولاد، يعني لأن هذه عبارة تحفو النهاية، يعني لا تفوت بطلاق ولا بطلاق، خلص لا بطلاق ولا ب هذه عبارة التحفظ، ولا تموت بطلاق ولا بطول الزمن فيما يظهر، ومثلها النهاية. ما تقول حتى بموت، يعني ماتت المرأة أيضا يعمل وليمة، يعمل أنه تخلص منها بس تتغير النية، تغير النية. لكن في قول الدميري الظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف البكر 7 وانتهي بثلاثة، هذا المخالف، ففعلها بعد ذلك يكون قضاء. أي قضاء، بس مطلوبة، القضاء مطلوبة. لا أنا أقول، هو يقول لا تفوت بالموت، فلما تموت زوجته بعد ما تموت يذبح، يعني هل هي عقيقة ولا أنه فرح أنه تخلص منها وليمة أنها تخلص منها، يعني من المرأة. في ناس ماتت بحادث، يعني أي صحيح ممكن تموت بعد أسبوعين ثلاثة. طيب أو يطلق، لا تفوت حاسة، لكن الدمير يقول لا هي تفوت بعد الأسبوع، ولكن قضاء، يعني يولم من باب القضاء. وهي ليلا أولى، إيه في الليل أولى من النهار، ممكن يكون غدا يولون على الغدا، لكن الليل أولى. وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاض الإجابة إلى وليمة يعني رأسه. يجب على المدعو إذا لم يكن المدعو تجب عليه الإجابة إذا لم يكن معذورا بعذر من أعذار الجمعة، مرض، مطر، ريح شديد، برد شديد. لا القاضي، القاضي لا يجب عليه أن يجيب الدعوة لأنه ربما يكون في شبهة، إحنا لا نوجب عليه، لكن إن حضر معها الناس جائز. أو يعني المهم لا يكون حرام في حق القاضي الإجابة، ولا يكون واجب في حق القاضي لأنه له عذره. نعم. إلى وليمة عرس عملت بعد عقد لا قبله. إذا كانت الوليمة معمولة بعد العقد واجب الإجابة إلا من عذر، أما إذا كان الشخص أولى ما قبل العقد لا تجب، لأنه الإجابة لا تجب، لأنه لا تسمى وليمة عرس. ما هو الآن ولا يعني قبل ما يملك يذبح ويدعو الناس، هذه ماشي يعني لو واحد أجابها، لكن لا مو واجب، وليمة عادية يعني تصبح، يعني ما يكلف الشخص بالإجابة إليه. في ناس يفعلون حفلة يسموها حفلة خطوبة مثلا قبل الملكة، يعني يعمل حفلة أو سواء كان على مستوى الأصدقاء أو غيرهم، إيه والله أنه خطبنا، يعني في بعض الناس وزعون أو يذبحون، هذه لا تجب الإجابة له. نعم. إن دعاه مسلم إليها بشرط، متى تكون واجبة؟ أول نقول أول شيء أن لا يكون هناك عذر مثل من أعذار الجمعة مثلا أو الجماعة، وأن لا يكون قاضيا أيضا. هناك لازم يكون إن دعاه مسلم، إذا كان له صديق كافر نصراني دعاه لا يتجب الإجابة. نعم، هذا أيضا شرط. نعم. إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائب، دعاه بنفسه مباشرة، قد مباشرة قال يا فلان عندنا دعوة أو عندنا وليمة، سواء كان مشافهة أو بالهاتف، حتى ما ذكره لكن هذا نفس الشيء، أو بنائبه، أرسل ولده، أرسل قال روح قول لفلان مدعو عندنا مثلا، إيه أو نائبه الثقة، بس الشرط يكون النائب ثقة، يعني مو إنه لو واحد جاء من قبل مو موثوق ما وثق به وقال فلان عنده وليمة اليوم الفلاني داعي، ولكن ما وثق به لا يتجب على الإجابة، يجوز يمكن يمزح أو متوهم أو كذا، لكن إذا وثق به تجب الإجابة. نعم. وكذا مميز لم يحد منه كذب، إذا كان الطفل أرسل إليه قال الوالد عنده وليمة كذا، والولد ما بالعادة يكذب، وفهمان مميز يعني عمره 7-8 سنوات مو يعني واعي، وقع في قلبه صدقه يعتمده ويجيب الدعوة بناء على دعوة هذا الطفل. نعم. والمكتوبة شيخ بالهواتف والرسائل الآن، الهاتف إذا كان كلمك بالهاتف رسائل المسج، أيوه. إذا وثقت أن هذا المسج من عند فلان فعلا نفس صاحب الدعوة، هو الذي مثلا تعرف رقمه، تتعرف رقمه أنه هذا رقم فلان، وقال لك عندنا وليمة عرس الوقت الفلان تفضل، هذا يقوم مقام الرسول أو النائب. لكن جاءك مسج ما تعرفه، هل هو هذا لصاحب الوليمة صاحب العلاقة أو لا، لا تجب الإجابة. كالدعوة العامة، لما يقول الدعوة عامة للجميع ما شخص فلان وفلان، لا تجب الإجابة. نعم. وعم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره، لم يشترط عموم الدعوة على الأوجه. إحنا وقال ينبغي أن تكون الدعوة يعممها، كيف يعممها؟ يعني ما يخصص ناس دون ناس، لا يدعو الأغنياء أو المسؤولين ويترك البقية. إذا كان يفعل هذا لا تجب الإجابة إليه. وهذا فيها حديث إنه شر الطعام طعام وليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء وكما قال. لكن إذا قال مثلا أنتوا أقاربي، أنتوا يا أقاربي كلكم مدعوون، أو جيراني كلكم مدعوون بالمسجد، يا جيراني كلكم مدعوون، هذا لا تجب الإجابة. لكن لو فرضنا أنه عشيرته مثلا كثيرة وما يمكن أنها تجي كلها مثلا ما عنده طعام يكفي الجميع، فقال مثلا نقول بني فلان، يعني بني فلان العجمان مثلا مدعوين عندي، وهو ما عنده إمكانية يولم لهم كلهم، في الحالة هاي إيش قال عنها؟ أعد العبارة. فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة على الأول، بل الشرط ألا يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره. إذا كان الرجل ما قصد التخصيص أنه قرائبي يجون مهم قرائبي أقاربي ما يجون مثلا، هذا ما قصده، بس قصده أنه يدعو أقاربه، لا هاي تجب الدعوة، تجب التلبية. أما إذا ظهر منه تخصيص أنه يخصص أقاربه دون الآخرين هذا شيء آخر، لا تجب الإجابة. وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي، من أراد فليحضر. اللي يحب يجينا حيا الله، هذا ما يكفي، ما يجب. إيه نعم، يعني يكفي أنه يعني إذا لو أجاب ما عليه، لكن لا تجب عليه، بمعنى لو ترك الإجابة لا يأثم. لابد أن يقول فلان باسمه أو بوصفه المعروف، الشيخ مثلا، وما في عندهم الشيخ إلا هو هذا منهم مثلا، أو مثلا تاجر أو فلان الكذا أو فلان، يعني معروف بوصفه، أيضا هذا تجب الإجابة في هذا الحال. أو ادع من شئت أو من أو لقيت، أو فوض إنسان قال ادع من تحب، أنت مدعو وكل من تحبه ادعوه بدع عني، يعني هذا يجوز، هذا ويجب تجب الإجابة. بل لا تسن الإجابة حينئذ. شلون وأن يعين المدعو بعينه أو وصفه، فلا يكفي من أراد فليحضر. لا يكفي من أراد، من يحب يجي، هذا قلنا ما أو دعو ما عين، أو دعو من شئت أو لقيت. نعم صح، أو أنت ومن تحب، نقول له أنت هذا صار واجب، أما ومن تحب له، من لقيته بلغوا عني، إذا اللي أنا يجوز أنا ما يصح لي أروح، كل ما كل واحد تراه بلغه فهو مدعو، هذا لا يجب الإجابة. بل لا تسن الإجابة حينئذ. ولا يترتب على إجابته خلوة محرمة. أي خلوة؟ يعني يكون يدعى، يكون امرأة مثلا، أو يعني ما يعني خلوة محرمة، يعني يجي يخلو مع امرأة وحده معها. فالمرأة تجيبها المرأة إن يعني هذه مثلا لو واحد دعا نساء، يعني دعا مرأة من جيرانه أو قال تفضل عنا وليمة مثلا، إذا كانت تجي ما في إلا الرجال، أو يعني هو بس هو ما يجوز، لكن النسوان عادة يدعون النساء في الولائم والرجال يدعون الرجال، فإذا قال لمرأته أو لأخته ادعي جاء جيراننا من النساء يعني، فدعتهن المرأة وما يترتب عليه خلوة، ما فيها شيء، تجب الإجابة. فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها، للرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له. إيه كان يكون مثلا عمة الأولاد، خالة الأولاد، نعم، ودعاها الرجل وما فالخلوة بها يعني ما ليست محرمة. لو كانت المدعوة محرم ودعاها محرم من الرجال ما يترتب عليه شيء، يعني إثم ما يترتب، فتجب عليها الإجابة. أو امرأة أما مع الخلوة، أو مثلا مرت الرجال الذي هو محرم بالمدعوة. أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا، لا يجيبها حتى لو هي يعني هي المرأة دعت رجل قالت ابني معرس مثلا تجي تحضر، وهو ويترتب على ذلك خلوة ما ما ما يحضر. وكذا مع عدمها إن كان الطعام خاصا به، كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة، بخلاف ما إذا لم تخف تخف الفتنة تخف الفتنة فإنه فقد كان سفيان يجب الحضور فقد كان سفيان وأضرابه يزورون رابعة العدوية الثوري يعني سفيان ويسمعون كلامها بيت، فإن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإجابة. يعني لا واحد واحد لا يجي يقول يا أخي هذا سفيان الثوري عالم زاهد فقيه أجاب رابعة العدوية وجاء عنده وجلس معه حكى، يقول إذا صرت مثل سفيان والمرأة مثل رابعة ما في معنى سكر الباب. أيوة هذا مثل واحد شو اسمه يقول عمر عبد الكافي يقول المرأة إذا كانت لا تفتن الناس ما يجب عليها ستر وجهها، لو ما تفتن يعني ماذا، بس عاد وين عاد المرأة تقول أنا ماني جميلة حتى إن عاد واحد يقول أنا ما شكلي مو معناها يجب على كل النسوان. إذا فهمنا من هذا أنه إذا حتى لو كان في غرفة ثانية وهي بغرفة بس بيت هذا ما والرجل وحده نعم هذا لا ينبغي يعني، أما إذا كان لا في يعني إلا إذا كان مثل رابعة العدوية وسفيان هذا شيء ثاني. وأن لا يدعى لنحو خوف منه يعني حيث أمنت الفتنة يجوز الإجابة، ما أمنت الفتنة ما يجوز، هاي قاعدة. شيخ ظاهر كلامك أن الأعراس المختلطة هذه تأمن فتنة فيها، مو تأمن فتنة عفوا الخلوة من الخلوة نعم الأعراس هو بس لا يكون إحنا عندنا بالنسبة للاختلاط، الاختلاط بدون نظر محرم، بدون نظر مقصود يعني ما مو حرام الاختلاط، الاختلاط مجرد الاختلاط والله هذا في رجل ومرأة ورجل ومرأة إذا ما هذا الخلوة تنتهي، يبقى عندنا شيء ثاني وهو النظر، فعلى كل منهم أن يغض النظر، فلو حصل غض النظر مع الاختلاط رجال ونساء وحصل غض نظر يعني كما لو كانوا في شارع أو سيارة أو طائرة ما يكون في حرمة، ما في حرمة، هو الحرام والحرام هو النظر والاختلاط والخلوة، النظر والخلوة، فإذا انتفى النظر وانتفت الخلوة ما لم يحرم الاختلاط، لم يحرم. وأن لا يدعى لنحو خوف منه أو طمعا في جاهه أو لإعانته على باطل. إذا عرف المدعو أنه له مآرب الداعي لم بدعوته، إما خايف منه أو طمع فيه أو يتأمل أنه يوسطه بشيء، لا يتجب الإجابة. أو لإعانته على باطل، أو لإعانته على باطل يعني أكل حق ناس أو نحو ذلك، ولا إلى شبهة. نعم بأن لا يعلم حرام في ماله، يعني كذلك إذا كان المدعو متى يجب الإجابة، تجب إذا كان علم أن طعامه حلال، أما إذا كان هناك شبهة مجرد شبهة في طعامه لا تجب الإجابة، لأن بعض العلماء حرم طعام الشبهة، ولكن الأصح الأرجح أنه مكروه، لكن الغزالي حرم الطعام المشبوه اللي فيه يحتمل فيه حرمة ويحتمل حلال، عند الغزالي حرام، عند غيره مكروه. والكراهة عذر، الكراهة عذر أو الشبهة، مجرد الشبهة في الطعام تمنع يعني من وجوب الإجابة. أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام وإن قل فلا تجب اختلاط طعامه كله أو ماله كله، أو على الأقل طعام الوليمة بالذات فيه شبهة، لم تجب الإجابة، فلا تجب إجابة بل تكره إن كان أكثر ماله حراما. فإن علم أن عين الأكل هالطعام بأن كان مثلا طعام بعير غصبه أو أخذه حياء من أصحابه يعني تحت بسيف الحياء مثلا، أو اشتراه بمال حرام مثلا، علم نفس الطعام هذا بالذات حرام ولو طعام الباقي حلال طعام صاحب الوليمة، هنا تحرم الإجابة، حرام حرمت الإجابة. وإن لم يرد الأكل منه، يعني حتى لو ما أراد أن يأكل، مجرد أن يحضر ويعلم أن هذا الطعام حرام لا يجوز له الحضور. ليش؟ لأنه فيه إقرار على المنكر، المفروض ينكر عليه أنه ليش هذا الطعام حرام، ليش تدعو الناس إليه. كما استظهره شيخنا ابن حجر، ولا إلى محل فيه منكر، كذلك لا تجب الإجابة إلى محل فيه منكر، يعني الصالة فيها موسيقى فيها غناء ورقص مثلا، ما يجب بل لا يجوز، إذا كان غير قادر على تغيير المنكر لا تجوز الإجابة. أما إذا كان طمع أو يسمعون كلامه، أنا مرة دعيت هنا إلى صالة واحد من أقاربنا دعانا وإلا أسمع صوت الموسيقى، وقفت يعني قبل هما يعني في بيننا حوالي 10 أمتار بين الجماعة مثل ما أقول معازيب يعني، قال ليش وقفت؟ قلت لهم ما أدخل حتى تسكروا الموسيقى، إذا طفيت الموسيقى أدخل، ما طفيت وأرجع. قال لا طفيها طيب. لا يزول بحضوره، إذا كان المنكر لا يزول بحضوره يعني ما عندهم انتباه، حاضر فلان ولا مع كل واحد عندهم لا يحضر. أما إذا كان يرى أنه يؤثر عليهم وأنه يزول المنكر بحضوره، لا يحضر بهذه النية، بنية إزالة المنكر. ومن المنكر ستر جدار، مثلا نجيب الأشياء اللي عادة تحدث منكرات بهالمناسبات، ستر الجدار بإيش؟ بحرير، حرير يعني الحرير الطبيعي، يعني يسترون حطون برادي مثلا أو ستر على يغطون الجدران بحرير طبيعي، هذا ما يجوز. وفرش مغصوبة أو مسروقة، فرش مغصوبة أو يعني واحد مثلا قد يكون هو مسؤول وزير أو غير ذلك أو نحو ذلك متسلط، ويأخذ صادر مثلا فرش من العالم بس حجة هاي ممنوعة مدري إيش ويحطه. مرة كان واحد في الجهرة يدعونا إلى طعام إلى الإفطار، ويوزع طبعا يجيب برتقال وتفاح وموز، فيسألني يقول لي أنا اشتري هذا من اللي صادرها الدولة من الباعة على الشارع، ويفطر فيها الصائمين. ما يجوز يا حجي، أنت الدولة لازم تفطرهم مال حلال، هذا ما يجوز تشتري لأنه رخيص، يبيعون البلدية حي الله. المهم طيب، ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب، يجيب أيوة يجيب ناس يضحكون، المهم يضحك الناس، لو يكذب أو يتكلم كلام فاحش المهم يضحك الناس. في ناس بعض يجيب فلان مشان يضحكنا مثلا، سير فلان هذا يكذب ويتكلم كلام فشار وشي مشان يضحك العالم، هذا يسقط الوجوب. ما بل سيأتي يمكن معنا أنه كل شخص لا تليق بالمدعو مجالسته يقدر يمتنع. مثل والله دعوني وأنا أعرف أن رجال مثل عالم معروف له مركز، داعين واحد أجلكم الله ساقط سافل سفيه داعينه، أنا ما يليق في حقي أن أجالس هذا، يعني كورو في مجلس هذا الإنسان أنا ما، هذا يمنع من يعني يستطيع أن يعتذر المدعو، ما تليق مجالسته بي ما أحضر. نعم. فإن كان حرمت الإجابة، أيوة، مو بس يسقط الوجوب، إن كان هذا يضحك الناس بالكذب والفحش حرمت الإجابة لأنه منكر، خصوصا إذا كان غير قادر على إزالته. نعم. ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه، بدونه يعني صورة كاملة على جدار مثلا، معلقة مثلا، تماثيل كاملة يعني مو مقطوعة الرأس أو الصدر. أما إذا كانت ممتهنة مثلا الفرش السجاد عليه صور تداس بالأرجل ما عليه شيء، بس لا تكون معلقة، وإذا كان معلقة ولكن مقطوعة الرأس أيضا ما عليه. وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة، مثلا مصورين فرس كاملة على جدار ولها جنحان، ما في فرس لها أجنحة، لكن مع ذلك يحرم الحضور. وطير بوجه إنسان، مثلا طير شكله وجهه على أساس يقول هذا مثلا ملك، يعني وجه إنسان وله ريش وله وضع. هذا أيضا يحرم الحضور إذا وجد هذا مثل هذا على سقف أو جدار، معلق على سقف أو جدار. نعم. أو ستر علق، أو ستر لزينة، ستر يعني بردة، ستر من المراد به البردة يعني. علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة، منصوبة مو ما هكذا منصوبة، أما إذا كان بالأرض ممتهنة لا عليها صور ما يضر، لأنها تشبه الأصنام. إيه نعم. فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة متقدمة. نعم. بل تحرم، بل تحرم لأنها منكر وهو غير قادر على إزالته إذن. لكن إذا كان يعلم أن هذه تزال بحضوره متأكد من هذا يحضر من باب إيش؟ إزالة المنكر. ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة. إيه، كانوا يصورون صور كاملة بالدراهم ودنانير، هذه ممتهنة يضعوا في جيوبهم أو في المخباة كما يقولون. شبنا بعدين، أما هاي الصورة اللي هي رأس، في رأس، رأس إنسان في بعض الصور، بعض العملة فيها رأس، هذا ما فيه شيء هذا بالاتفاق، لأنه حتى لو مو فلوس، حتى لو معلق على جدار ما دام بس رأس، لأنه هذا لا يعيش بهذه الكيفية ما تحرم. لكن إذا صورة كاملة معلقة ما يجوز، أو منصوبة، لكن تستثنى الفلوس، الفلوس حتى لو كانت الصورة كاملة يجوز حملها مع الصورة الكاملة، لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة في المعاملة بها. ويجوز حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو اتكى عليها أو ينام عليها، هاي ممتهنة بالأرض حتى لو صورة كاملة، صورة طائر مثلا يجوز، مثلا يحطوا في ناس صورة ديك مثلا على المخدة ما تضر. هذا استطراد يعني، مو شرط في وليمة العرس، حتى غير وليمة العرس. وطبق وخوان، طبق يعني الصينية مكتوب فيه عليها صورة إنسان أو صورة حيوان، خوان يعني السفرة، سفرة مصور عليها صورة كاملة، لأن هذه كلها ممتهنة. وقصعة وإبريق. وكذا إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة، يعني حتى لو كانت مو ممتهنة معلقة لكن مقطوع رأسها، أو مقطوع منها ما لا يعيش به كأن كان من الصدر قوافة ما هو، هذا ما يضر حتى لو كان معلق. مثل الناس يحطون صور آبائهم صورة مو كاملة، هذه ما فيها شيء. ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان. هذا غير، احنا كنا نتكلم عن تعليق الصور والدخول إلى البيت اللي فيه صور معلقة. ما تقدم قلنا إذا ممتهنة ما يحرم، غير ممتهنة يحرم إلا إذا كانت مقطوعة الرأس أو نحو ذلك. أما تصوير الحيوان يعني أن يمتهن الإنسان مهنة، يشتغل شغلة يعني يعمل عمل يعني بيده يعني يصور حيوانا، هذا لا يجوز، حرام، سواء كان يعيش على حالة يعيش بها أم لا. حيوان أو إنسان كل ذي روح لا ينبغي تصويره. وإن لم يكن له نظير. نعم، يعني بيكون مثل ما تقدم معنا مثلا وجه إنسان وجاء أجنحة الطائر مثلا أو فرس مجنحة، حتى هذا يحرم. نعم يجوز تصوير لعب البنات. هذا، وطبعا هم منهم من فرق بين الصور المجسمة وغير المجسمة، اللي هي فوتوغراف، هذه غير مجسمة، وهذا ما يقول حبس الظل. منهم من فرق بين هذا، ومنهم من ألف في أن التصوير الفوتوغرافي ما يأثر، أما المجسمة هو الوارد، النهي وارد في المجسمة من خشب أو جبس أو بلاستيك أو نحو ذلك. الرسم، رسم بالقلم، أي نعم. أما إذا كان حبس ظل مثل التصوير الفوتوغرافي ما هذا. ومنهم من أطلق التحريم مطلقا، يعني سواء كان حبس ظل ما حبس ظل. وفي كتاب كتيب صغير للنبهاني، شيخ إسماعيل النبهاني رحمة الله عليه، صغير، رسالة اسمه التحذير من اتخاذ الصور والتصوير، ذكر أن الصور الفوتوغرافية، نقل عن ابن حجر وعن السيوطي، لا يجوز تعليقها مطلقا، يعني سواء كانت كاملة أم لا، سواء كانت فوتوغرافية أو. فالأفضل أن الإنسان يعني لا يصور إلا بقدر الحاجة، الأفضل. لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده. يستثنى لعب البنات، يعملن الصور من القطن، من الاسفنج، هيئة التماثيل يعني معروفة لعب البنات، هذه إن المقصود منها ليس التعظيم، مقصود منها تربية البنات، تجيبه مثل بشكل جاهل وتلفه وتعمل له يعني كان ابنها يعني. هذا، وهذا ورد حديث في ذلك أن عائشة كانت عندها من هذا عنده صلى الله عليه وسلم كما في مسلم. نعم. وحكمته تدريبهن، تدريب البنات، أمر تربية الأطفال. ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا رأس خلافا للمتولي. صور إيدين ورجلين وكل شيء، بس رأس ما في، رأس ما في، صوروا بيده بالقلم ولا. لا يحرم هذا عند الجمهور، إلا المتولي قال لا يحرم، لأنه ما دام بلا رأس ما يعيش الإنسان بلا رأس، مهما كان ما يعيش بلا رأس، لذلك لا يحرم ما دام ما في رأس، كأنه شجرة يعني مثلا، حتى لو له أيدي وأرجل، لكن المتولي منع حتى لو كان بلا رأس. ويحل صوغ حلي ونسج حرير لأنه يحل للنساء. الحرير، واحد يحوك حياكة ثوب حرير ينسج، أو يصيغ من ذهب حلي، طبعا هو الذهب يحرم على الرجال، لكن مع ذلك يجوز واحد يصيغ، لأنه للنساء حلال، ما دام للنساء حلال يصنع رجل، يصنع أساور وغير ذلك حلي للنساء، هذا جائز ما فيش. وكذلك ما يخيط ثياب حرير أو ينسج ثياب حرير يجوز لأنه يحل للنساء. نعم صنعته لمن لا يحل له استعماله حرام. إذا كان يعرف أنه واحد جاء رجال قال أعمل لي خاتم ذهب ما يجوز، أو قال له انسج لي ثوب حرير ما يجوز، إذا كان يعلم أنه الذي يستعمله حرام عليه. لكن إذا كان لا يعرف ذلك يقول أنا أصنع مشان النساء لا يضر. نعم. ولو دعاه اثنان أجاب أسبقهما دعوة. أيوة دعوا اثنين على الغداء أو على العشاء مثلا أجاب أسبقهما حتى لو خمس دقائق فيجيب من الأول. لكن إذا كان هناك في طعام أحدهما شبهة والآخر لا يقطع بحل طعامه أو غالب الظن أنه طعامه حلال ما في شبهة، لا يعني إذا كان يميز بهذا الاعتبار يجوز. أما لا مجرد أنه يعني هكذا مزاج يعني لا يدعو يجيب الأول لا الثاني. فإن دعياه معا أجاب الأقرب رحما فدارا ثم إذا كان اثنينهم جوا كلهم قالوا يا فلان تعال تغدى عندنا فشي يسوي هذا اثنين ما في أسبقية هنا يجيب الأكثر حق له حق عليه أكثر ككونه قرابة أو جار، الجار له حق القرابة له حق. نعم ثم بالقرع ثم يقرع بينهما شوف الطعام وأدسم. وتسن إجابة سائر الولائم. هذه كله تكلمنا عن العرس أحيانا واجب أحيانا حرام أحيانا يجوز تقدم أحيانا مكروه تقدم. طيب بقية الولائم مع شراء سيارة بنى بيت يدخل بيت يسكن بيت طهور طهر ابنه مثلا هذا هاي يسن الإجابة إليه ولا يجب. كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة من الطلق. يعني ولدت بسلام الحمد لله أنه ما صار لها شيء بالولادة فذبحوا يعني بهالمناسبة. إيه كل هذه سنة استحب يعني. الإجابة لا ولا يجب لكن بالقيود المتقدمة إذا ما في منكر ولا يعني والطعام مقطوع بحله مثلا وقدوم المسافر وختم القرآن. مسافر رجال كان مسافر فترة وجابوا بهالمناسبة قام أهله الأبو ذبح كان مسافر يستعم ختم القرآن. كان ابن عمر لما ختم البقرة ذبح ناقة وهي مستحبة. لك اليوم في جماعة من عندنا شيخ رياض وأحمد نسيب شيخ خلف بارح جو عندي فقال والله سويت وأنا بسفري قال والله خلصنا كتاب في المصطلح وعملنا وليمة. فقلت لهم اقروا كتب صغار يعني ما تطول شهرين ثلاثة مشان تولموا. أما مثل كتاب واحد مثل هذا كتاب الإعانة صارنا كم سنة فيه نموت وما نحضر وليمته. أنا وهي مستحبة في كلها. إيش هذه أي الإجابة الأخيرة الأخيرة آخر فقرة تسنى إجابة سائر الختان والسلام وقدوم المسافر وختم وهي لها أسماءها العثيرة والمدري إيش لها أسماء عندكم النقيعة مالت المسافر إيه النقيعة والوكيرة والوثيرة والمدري إيش لها أسامي حتى في واحد ناظمها نظم بس ما عاد أذكر الأبيات مو مذكورة في الحاشية أبيات اسماء هذه الولائم. إن ولائم عشرة مع واحد من عدها قد عز في إقرانه. أيوة عشرة ولا نعم 11 واحد إيه نعم إيه إيش الخرس عند نباسها ليش الخرس الخر سو سو عند نباسها اسمه خرس لما تلد المرأة سموه يذبحون أي خرس اسمه وعقيقة للطفل أيوة عقيقة صح والإعذار عند ختانه إذا طهر الطفل يذبح اسمه إعذار هاي اسم الوليمة عذاب وليمة الطهور. أيوه. ولحفظ قرآن. إيش اسمه؟ وآداب. لقد قالوا الحذاقة الحذاقة لحذقه وبيانه. أيوة. إذا ختم مثلا قرأ حفظ القرآن أو حفظ أو قرأ كتاب مثلا كتب خرج من العلم تخرج. إيه صحيح. نعم اسمه الحذاقة. ثم الملاك لعقده. إيه. ووليمة في عرسه. أيوة. فاحرص على إعلانه. هاي الوليمة خاصة إذا قل وليمة أولا فلان ينصرف الذهن للعرس. الملاك للعقد. والملاك العقد يسمى ملك. ذبع يعني عمل وليمة يسمى ملاك. وكذاك مأدبة بلا سبب يرى. ها إذا كان ما في أي سبب حب واحد يعمل وليمة يسمى مأدبة. تسمى مأدبة. ووكيرة لبنائه. أيوة البيت البيت بنى بيت سمى وكيرة. ونقيعة لقدومه من جاي من سفر اسمه نقيعة. نقعون بالمرقلة. واحد مثل هذا يقول شايف الجماعة يدفنونهم ميت ومارين عليه مارين اثنين عطشانين وجوعانين ما شافوا ولا أهل الميت هذول دفنوه جايبين لبن ويحطون فوق القبر وهذول عطشانين يبون قالهم هاي قال هذا يسن وضع اللبن على القبر يعني اللبن هم بس قارينه برا إذا قالوا لهم غلط هذا اللبن يجوز ما قالهم بس مو هل كل أشياء هذا يوضع شيء قليل إيه وضعوا شيء قليل والشربة والباقي إيه هذا أيضا هذا النقيعة يجيبون يقول شفنا بالكتاب النقيعة جاي من سوى النقعق والمرق هنا وضيعة لمصيبة أيوة يعني خلص من مصيبة وتكون من جيرانه وتكون من إيش من جيرانه إيه عاد إذا كان مثل جارك الله خلصه من مشكلة مصيبة مثلا ترى في ناس مثلا الله خلصهم مثلا من شو اسمه حادث سيارة أو تجي سلامات الله يعملون بس يقول لك الجار هو اللي يسوي فروع صلى الله وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خير.